صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة هامت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي رسول الله. سوا سوا. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنة. دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنة. دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنة. دخلنا روضة الجنة. العالمين الله الله يا رب العالمين.